السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. من الصلاة يا عم الشيخ، عندنا صلاة عايزين نسأله حضرتك. اتفضل. دلوقتي المسيحي ينطبق عليه لفظ كافر ولا ما ينطبقش؟ النصراني تقصد؟ يعني ما نقولش عليه كافر؟ النصراني لا، النصارى كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فالنصارى كفار واليهود كفار، ولكنهم كفار أهل كتاب، فلهم بعض الأحكام الخاصة كحل أكل ذبائحهم وكحل الزواج من نسائهم. بارك الله فيك.